هل يستطيع الله ان يخلق مخلوقا مشابها له في كل شيء؟ هذا سؤال احد الاخوه. هذا سؤال ما لله مزيد ولا مزيد. اذا كان مخلوق ما يصير غيره، مخلوق ما يصير غيره.